وقال عمر بن عبد الله بن عمر بن ابراهيم: افسد القراب باخره، اللي هو اللي قبل قليل اللي يقول يحيى بن عمار قل لعنه الله، يقول اني قلت له، قال له عبد الله بن عمر بن ابراهيم قال لمحمد بن عبد الله بن عمر الفقيه، قال له: افسد القراب باخره؟ قال: لا، هو افسد نفسه باوله، يعني قل هو افسد نفسه من الاول وليس افسدوه باخره. وسمعته يقول المؤلف زيد بن محمد الاصبهاني يقول: ان اهل اصبهان كانوا اذا راوا انسانا يدنو من أبي نعيم الأصبهاني صاحب الحلية الحافظ حصبوه، حذفوه بالحصى. هذا العامة أهل أصبهان كانوا ضيقوا على أبي نعيم، هذا يطردونه ويطردون ليحضر مجالسه. وذكر هذا الذهبي في ترجمته قال ضيقوا عليه، ثم قال إن هؤلاء عندهم كذا وكذا كعادته، لكن هذا لأنه يقول القرآن هذا ليس كلام الله، وش تنتظرهم يقولون؟ أين كلام الله؟ قرآن غير قرآننا. وسمعت أحمد بن حمزة يقول: عقد لواحد في طبرستان مجلس فقعد على المنبر فسألوه عن حروف في القرآن فأنكرها، قال: فضرب بمسحاه فقتل وهو على المنبر. هذا العامة ما يتركون هذا. وقال: سمعت أحمد بن نصر الماليني يقول: دخلت جامع عمرو بن العاص بمصر في نفر من أصحابي، فلما جلسنا جاءنا شيخ وقال: أنتم أهل خراسان أهل سنة، وهذا هو موضع الأشعرية، قوموا. قال فقمنا. شوف معناه في ذلك الوقت في القرن الخامس والرابع كان أهل خراسان مشهورين بأنهم أهل سنة، حتى الشيخ هذا لما عرفهم بأشكالهم قال: أنتم أهل سنة وهذا موضوع الأشعرية، قوموا عنهم اتركوهم. الله المستعان، كيف تغير الدين. البدع يسكتون حتى يتمكنون، ثم بعد ذلك يصيرون هم الأصل. وقال إسماعيل بن أحمد المتفقه: سمعت الجنيد بن محمد الخطيب يشهد على الأشعري بالزندقة، وسمعت أبي يقول: سمعت أبا سعيد الطالقاني غير مرة في مجلسه يلعن الكلابية ويصرح باسم رئيس فيهم وينسب أبا سعد إلى المداهنة، يقول هذا مداهن اللي ما يلعنهم. قال المؤلف: أبو سعد الصغير. وسمعت غير واحد يحكي أنه حضر يوم حصب ابن فورك أو فورك وأخرج من جامع هراة، حصبوه بالحصى وطردوه من جامع هراة، هذا ابن فورك اللي قبل قليل يقول الرسول الآن ليس برسول. وسمعت أبا نصر الزراد يقول: أنا جذبت ابن الخلال من على المنبر. قال: وسمعت أحمد بن حسن الخاموش الفقيه الرازي في داره بالري في محفل قال: يلعن الأشعرية ويطري الحنابلة، وذلك سنة خرجنا مع الحاج. ودخلت على أبي محمد القراب وأبي ذر السماك دخلات أسمع الحديث، فسمع بذاك أبو الحسن الفارسي الفقيه، فقال لأبي: كف عبد الله عنهما وحثه على مجلس أبي منصور الحاكم. المؤلف يقول: أنا دخلت على أبي محمد القراب، هذا اللي قبل قليل يقول يحيى بن عمار لعنه الله، لكن هذا في أول أمر، ولذلك هذا الفقيه كلم والده والد المؤلف وقال: قل لي عبد الله يكف عنه وعليه بمجالس أبي منصور الحاكم. وسمعت أبي يقول: جاءت عجوز إلى أبي سعد الزاهد تبكي، فقال: ما لك؟ قالت: ابن لي مات سكران. فقال لها أبو سعد الزاهد: ابنك هذا هل كان يحب أهل السنة؟ فقالت العجوز: وهل كان يحب غيرهم؟ قال أبو سعد الزاهد: أملي له الخير، فإن السنة سفينة ما حملت حملت، ما دمت في السفينة هذه ما حملت حملت، إذا كنت على السفينة مثل ما قال مالك سفينة نوح من ركبها نجا. وقال المؤدب: ما صلى أبو نصر الصابوني على أبيه لأجل المذهب، هو على دين ووالد على معتقد الأشاعرة وأمثالهم. وقال أبو طالب الحلواني: دخل أبو عبد الله الحناطي الأشعري على أبي العباس القصاب الآملي، قال فأشار له أبو العباس إلى مصحف وقال: أبا عبد الله اجلس عليه، اجلس اجلس على المصحف. فقال الحناطي: سبحان الله أيها الشيخ، المصحف؟ قال: ألست تقول إنه ورق وزاج؟ دائم يقولون المصحف هذا ليس كلام الله، كلام الله ليس فيه حروف وليس فيه أصوات. قال: هذا ليس مصحف عندك، هذا ورق، كلام الله عندك إنه في السماء، اجلس اجلس عليه. هذا كله إهانة وتبشيع لقولهم. قال يحيى بن عمار: إذا سمعته يقول زاج وعفص وورق، يعني حبر وورق، فاعلم أنه زنديق. هذا مذهب الأشاعرة، الأشاعرة مذهبهم هو هذا، إن القرآن هذا ليس كلام الله، هذا عبارة، كلام الله صفة ذاتية، وإنما هذا عبارة وحكاية. فيقول يحيى بن عمار: إذا سمعتم يقولون حبر وورق اعرف أنه زنديق. وقال علي بن حسن النيسابوري وكيل القضاة: قال علت العصمية وقتا على المزنية، فدخل جماعة من العيارين يعني السراق دار أبي سعد الزاهد يطلبون حنطة أو دعها عند بعض المزنية، فسمع بذلك محبوب أبو عاصم الحاكم، فخرج في نعلي الوضوء مسرعا ودخل دار أبي سعد وأخرج العيارين وصاحبهم، فأخبر أبو سعد الزاهد. فماذا قال أبو سعد الزاهد؟ قال: يا ليت الحنطة أغير عليها وسرقت، ولم تقع لذلك المرجي علي يد وفضل، لأن هذا أبو عاصم هذا مرجي، وهو اللي أخرج السراق من بيت أبي سعد الزاهد. لما بشروا الزاهد قال: يا ليت الحنطة ذهبت، بس ما أحب أن يكون لهذا المرجئ علي يد. سبحان الله العظيم. ثم ذكر المؤلف حديث: اللهم لا تجعل الفاجر عندي يدا ولا نعمة، فإني سمعتك فيما تقول تقول فيما أوحيت لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. وقال أبو عبد الله محمد بن منده الحافظ الكبير بأصبهان المنده هؤلاء أمرهم عجيب في قوة في الحق، وإمامهم هو أكبرهم هو صاحب كتاب التوحيد وصاحب كتاب الإيمان الحافظ الكبير الجوال يسمونه الجوال بالآفاق. انظر ماذا يقول بمنده، يقول الذهبي بعد ما يطعن فيه مما لا بد منه، يقول أنا جمعت كتاب في آل منده، يقول الذهبي استمر الحديث فيهم 300 سنة تقريبا، يعني إلى سنة 630 وفيهم محدثين. هذا البيت 300 سنة عائلة أسرة علمية. يقول بمنده ليتق الله امرؤ وليعتبر بمن تقدم ممن كان القول باللفظ مذهبه ومقالته. اعتبروا يا أولي الأبصار اللفظية والواقفية. قال كيف خرج من الدنيا مهجورا مذموما مطرودا من المجالس ومن البلدان لاعتقاده القبيح وقوله الشنيع المخالف لدين الله تعالى. قال مثل الكرابيسي والشواض وابن كلاب والأشعري. يقول تأملوا كيف خرج من الدنيا مهجورا مذموما مطرودا من المجالس والبلدان. الآن يقولون لا، هذا اللي عاصروه وأئمة السنة ما يفهمون. أبو الحسن الأشعري خرج من الدنيا تائبا سنيا سلفيا على معتقد أحمد، يخرفون علينا. وابن منده اللي عاصره هو أتقى الناس وأورعهم وأدينهم الحافظ الإمام الكبير. يقول اعتبروا بمصرع الأشعري وابن كلاب والكرابيسي. الكرابيسي يقول الذهبي في ترجمته يقول قوله في الوقف هو الحق، لكن أحمد رد عليه ما نقدر نقول شيء. أرجع لترجمة الكرابيسي وشوف اللمز اللي يقوله الذهبي. يقول اعتبروا بهم خرجوا من الدنيا مهجورين مذمومين مطردين من المجالس والبلدان لما كان الناس ناس أهل سنة. قال لاعتقاده القبيح وقوله الشنيع المخالف لدين الله كالكرابيسي والشواض، هذا كأن في تصحيف، وابن كلاب وابن الأشعري وأمثالهم ممن كان الجدال والكلام طريقه في دين الله عز وجل. وقال أبو بكر عبد الرحمن بن منصور المقرئ سمعت أبا سعيد بن أبي سهل الفقيه الحنبلي ببست يلعنهم كل يوم الأشعرية بعد صلاة الغداء في المحراب في الجمع والناس يؤمنون، ثم إني لا أعلم أني سمعت في عمري بشرا واحدا في بلدتنا يقر على نفسه بذلك المذهب. ما يعرف بشر يقول أنا أشعري أو كلابي، يخافون الآن يفتخرون أو يصرح بشيء من الكلام وهو يعرفه أو يظهر شيئا من كتبهم إلا من أحد وجوه أربعة. تعمل كلام هذا ونزل على واقعك، دائما طريقة البدع واحدة، أحدها أن يكون رجل علم منه أنه قرأ الكلام، فإذا عثر منه على هذا يحلف أنه إنما قرأه ليصول به على خصم لا ليدين به دينا، وهذا لا يقر عليه لكن هذا عذره، قل والله ما قرأته إلا حتى أرد عليه، لكن ما يفتخر أنه منهم. الثاني رجل أخذ عن أستاذ متهم بهذا القول فهو يحلف بالله أنه إنما أخذ عن الأستاذ الفقه وما أخذ عنه الكلام. الثالث قوم لحقهم داء من الصحبة حتى لحظتهم الأعين بالهوان بصحبة أهل التهمة والركون إليهم، فهم إذا خلوا يتناجون وإذا برزوا يتهاجون. هم في الحقيقة لحقتهم هذا الأعين بالهوان والذلة وقالوا هذا حزبي ضال مبتدع من أهل الأشعرية الكلابية، فيقول هو يتبرأ منهم في الظاهر، إذا برزوا يتهاجون وإذا خلوا يتناجون. والرابع رجل ظهر عليه شيء من كتب الكلام بخطه أو قراءته أو أخذه حيا أو ميتا، قال فكلهم يحمل من أعباء الذل والهجران والطرد ما لا يحمله عيار أي الفساق، ولا يعالجه ماجن ولا مخنث، لا مريضهم يعاد ولا جنائزهم تشيع، على أنك لن تعدم منهم قلة الورع وقسوة القلب وقلة الورد وسوء الصلاة والاستخفاف بالسنة والتهاون بالحديث والوضع من أهل الحديث وترك الجماعات والشماتة بفواجع أهل السنة والهزوء بهم. وقد سمعت بعض المتهمين يقول ما الكلام، كل ما خرج من الفم من النطق فهو كلام، فهو والله حمق ظاهر أن يكون يلبسه بالشافعي الإمام المطلبي باعتزائه الكاذب إليه. يقول أنا شافعي، إذا قيل لا تنظر في كتب الكلام قال كل ما يخرج من فم كلام، كله كلام حتى البدعة كلام، يقصد التشبيه على الناس، كل ما خرج من فم كلام، لكن نحن نقصد بالكلام المذموم الذي لم يتكلم به السلف، لا نقصد أي كلام. فحمق ظاهر أن ننسب هذا للشافعي، والآن حمق أن تنسب أي أشعري للشافعي. قال باعتزائه الكاذب إليه وزعمه الباهت عليه، وهو من أشد خلق الله تعالى على المتكلمين ومن أثقلهم عليه، كما نظمنا عنه أقاويله الغر في ذمهم، ولذلك قبل قليل أطال في الشافعي. ثم هذا المراوغ يدعي أنه لا يدري ما الكلام، وهؤلاء أئمة الإسلام، وكل هذا التحذير وإذانه قديما بالضرر الكثير. يقول ما تعرف ما الكلام، نحن ذكرنا الكلام أئمة الإسلام وتحذيرهم وأعلموك إن هذا ضرر بالغ عليك. قال فليبرزوا به إذن من الخباء وليخرج الطبل من الكساء ويقيم الخطأ على أولئك السادة الهداة، وليشير بنا إلى مسلم أدركه في الكلام رشد أو لقي به خيرا. لا والله، لا دين المتناجين دين ولا رأي المستترين متين. ثم ذكر أثر عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم بشيء فاعلم أنه تأسيس ضلالة، هذا نفاق، الحق يرفع به الرأس. قال الله عن المنافقين: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. قال أبو علي لقاصد رجع من مصر: أخبرني بأعجب شيء رأيته في مصر. فقال هذا الرجل: أعجب شيء رأيته بمصر أرض سلطانها وحاكمها وملأهم، الملأ كلهم الكبار على مذهب واحد، وعليه دار المظالم واللواء والطبل والسيف والقلم والخطبة، كانوا يجلسون على كلامهم هذا، على معتقدهم هذا ودينهم. فيدخل الداخل فيقول لهم: دخل البلد رجل من أهل خراسان، فيرجعون إلى النجوى بينهم، ولم يعرفوا للداخل اسم ولا رسم ولا وسم. يقول: هذا عجب شيء، كلش بأيديهم، السلطان والقضاء والخطبة والقلم والسيف والمظالم والملأ كلهم معهم، لكن يأتيهم رجل وهم في مجالسهم. يقول: جاء رجل من أهل خراسان وهم أشداء في السنة. قال: فيرجعون إلى النجوى بينهم حتى يخرج الخراساني. قال: هذا عجب شيء رأيته. هذا ليس بعجب، لأن الله قال: وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. التناجي والسرية والنفاق والتناقض وإثبات القول في الباطل في المجالس الخاصة ونفيه في العلن، كل هذا من الذلة، ولن تفارق مبتدعا قط، واعتبرهم تجدهم إلى يومنا الحاضر. وحكى يحيى بن عمار قال: إن قوما من الزنادقة كانوا في سرب يتناجون، فحانت الصلاة، فقام رجل من عامة الناس حلاج على المنبر يؤذن، فقال بعضهم لبعض: كيف يقوى دين يتناجى به الرؤساء مع دين يصرخ به حلاج على المنارة؟ وقال إسماعيل بن علي الدلال، يقول مؤلف سمعته، يقول: سمعت فاخر بن معاذ يقول لبعض الكرامية: إن جئتني بالكلام هشمت أسنانك، وقرأت كتاب محمود الأمير اللي هو سبكتكين يحث فيه على كشف أستار هذه الطائفة والإفصاح بعيبهم ولعنهم، حتى كان قد قال فيهم: أنا ألعن من لا يلعنهم. فطار والله في الآفاق للحامدين كل مطار، وسار في المادحين كل مسار، لا ترى عاقلا إلا وهو ينسبه، يعني سبكتكين، إلى متانة الدين وصلابته، ويصفه بشهامة الرأي ونجابته. قال: فما ظنك بدين تخفى فيه ظلم العيوب، أو تخفى وتجلى عنه تهم القلوب؟ هذا دين، ودين آخر تناجى به أصحابه وتبرأ منه أربابه. في دين يجلو الظلم وتذهب عنه تهم الشبهات في القلوب، وفي دين يتناجى به أصحابه. قال: وما خفي عليك فلم يخف أن القرآن يصرح به في الكتاتيب ويجهر به في المحاريب، وحديث محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى يقرأ في الجوامع ويسمع في المجامع وتشد الرحال إليه ويتبع في البراري، والفقهاء في القلانس يفصحون عنه في المجالس، وإن الكلام إنما هو في الخفايا يدس به في الزوايا، قد ألبس أهله الذلة وأشعرهم الظلمة، يرمون بالألحاظ ويخرجون من الحفاظ، ويسب بهم أولادهم ويتبرأ منهم أو أوداؤهم، ويلعنهم المسلمون وهم عند المسلمين يتلاعنون. قال الشافعي: الكلام يلعن أهل الكلام. وبهذا ختم الطبقات كلها، ثم ختم الكتاب كله ببعض الأبواب التي انتهى منها، وسيعود رحمه الله ويذكر أيضا مرة أخرى كيف بدأ الانحراف في هذه الأمة، ويختم الكتاب. ختم المؤلف كتابه العظيم هذا بعد الأبواب الأولى اللي هي تأصيلية، والباب 15 تطبيق، ختم كتابه العظيم بثلاثة أبواب إنما هي خاتمة وفيها أيضا نوع تأصيل. فقال الباب 16: باب لعن المحدثين والمتكلمين والمخالفين. يذكر المؤلف هنا في هذا الكتاب جواز لعن أهل البدع الذين عظم شرهم على الإسلام والمسلمين، ويستأنس فيه بالأحاديث والآيات. فمن ذلك حديث سلمة بن أكوع بدأ به: بين رجل من أسلم يأكل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يأكل بشماله، فقال له: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال عليه الصلاة والسلام: لا استطعت، فما وصلت يمينه إلى فيه. يعني مع أنها مخالفة هنا في الأكل بالشمال، لكن لما قال لا أستطيع دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذا جواز الدعاء على المخالف، والدعاء يبلغ إلى اللعن، واللعن هو أن تدعو عليه باللعن إذا عظم شره، وهذا حصل عند السلف أن يدعو على من عظم شره ويلعنه. وثم ذكر حديث ضمرة بن حبيب رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج في سرية فصلى على ظهر هو ومن معه، فاقتحم رجل من القوم فصلى على الأرض، فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مخالف خالف الله به. فلم يمت ذلك الرجل حتى خرج من الإسلام، وتقدم هذا الحديث. والثالث حديث أبي هريرة أن قوما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن شيء من أمر الرب جل وعلا قال فلعنهم، وهذا الحديث يقول إن أخرجه أبو عبد الله الدقاق من طريق ابن مندة وبعض أيضا أصحاب الكتب، والله أعلم. لكن قال المؤلف سرار هذا اللي هو يروي هذا الحديث مدار على سرار بن مرشر هذا العنزي عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال سرار بصري ثقة عزيز الحديث، يعني نادر الحديث هو حديث عزيز. الحديث الرابع أيضا مما احتج به المصنف حديث عبيد الله بن موهب قال كان فيما أملت علي عمرة بنت عبد الرحمن قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمتسلط بالجبروت ليذل بذلك من أعز الله ويعز به من أذل الله، والمستحل لحرام الله، قال ابن وهب لحرم الله، والمستحل من عترة ما حرم الله، والتارك لسنة. يقول إن أخرجه ابن أبي عاصم في السنة والترمذي في جامعه وابن حبان في صحيحه والطبراني وكذلك في الكبير والأوسط وغيرهم، فهذا أيضا من الأدلة. كذلك من الأدلة ذكر حديث أبي الدرداء: خمسة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يقبل منهم صرفا ولا عدلا، وذكر التارك لسنتي والله أعلم. كذلك في حديث أصله في الصحيحين قال المبارك بن فضالة: سمعت والله الحسن البصري يذكر، فقال في تذكيره إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهذا الحديث في الصحيحين وأيضا موجود في المسند وأبي داود وغيره، لكن اللي في الصحيحين مقيد اللعنة لهم بمن آوى محدثا في المدينة أو أحدث فيها حدثا. ثم ذكر فائدة هنا قال: قالوا للحسن ما الحدث؟ قال: أصحاب الفتن وأهل الأهواء كلهم يحدثون، أي أنهم مستحقين للعنة. ثم ذكر فائدة في الإسناد وفي مراسيل الحسن، قال يحيى بن سعيد القطان: ما قال الحسن في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدنا له أصلا، قال إلا حديثا أو حديثين. فهذا أيضا من اختلاف العلماء في مراسيل الحسن، وهذا كلام يحيى القطان. ثم ذكر الحديث أيضا: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم ذكر بعد ذلك حديث آخر أيضا في اللعن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث في مسلم، قال خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددنا أن قد رأينا إخواننا، وهذا أيضا في الموطأ. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطكم على الحوض. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل محجلة بين ظهراني خيل بهم دهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الطهور، وأنا فرطكم على الحوض، فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، فأناديهم ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. هذا الشاهد، وفي لفظ آخر أنه أقول فأقول: فسحقا سحقا أو بعدا بعدا، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسحق والإبعاد، واللعن إنما هو الإبعاد عن رحمة الله. والسبب إبعادهم والدعاء عليهم بالسحق والإبعاد هو أنهم بدلوا. وعن أم سلمة أنها كانت تحدث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر وهي تمتشط: أيها الناس. فقالت لماشطتها: لف رأسي. قالت: فديتك، إنما يقول أيها الناس. قالت: ويحك، أولسنا من الناس، يعني النساء. فلفت رأسها وقامت في حجرتها، قالت: فسمعته يقول: أيها الناس، بينما أنا على حوضي إذ مر بكم زمرا فافترقت بكم الطرق، فناديتكم: ألا هلم إلى الطريق؟ فينادي مناد: إنهم بدلوا بعدك، فأقول: ألا سحقا ألا سحقا. وهذا هو الشاهد. وفي لفظ قال: أنا فرطكم على الحوض، فمن ورد شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، فأبصروا ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، فيحال بيني وبينهم. وفي لفظ: ينطلق بطائفة من أمتي ذات الشمال. وفي لفظ قال: قيل لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعد. وفي لفظ فأقول: وكنت عليهم شهيدا كما قال عبد الصالح ما دمت فيهم، فيقال لي: ما زالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وذكر بعد ذلك أيضا حديث ابن عباس: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وقال: إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما بدأكم أول خلق، فأول من يكسى من الخلائق إبراهيم خليل الرحمن، ثم يؤخذ بناس منكم ذات الشمال، فأقول: أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعد. وفي لفظ عن أبي الدرداء: لألفين ما نوزعت أحدا منكم على الحوض، أقول هذا من أصحابي ويقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال أبو الدرداء أدعو الله ألا يجعلني منهم. قال لست منهم. وفي لفظ أبي هريرة إني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. وفي لفظ أقول رجال ممن صحبني ورآني حتى إذا رفعوا إلي اختلجوا دوني فأقول أي ربي أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي لفظ قال سأنازع رجالا فأغلب عليهم ويقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي حديث زائدة أغفى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إغفاءه وذكر فيه قال يختلج منه العبد فأقول إنه من أمتي. ثم ذكر بعد ذلك حديث آخر وأصله في عند أحمد المسند وابن أبي عاصم السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم ما صليت من صلاة فعلى من صليت وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت. ففي دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما لعن. وفي آخر حياته قال من لعنته فجعله مغفرة ورحمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وهو لا يلعن لأجل الدنيا. وذكر أيضا كلام أبو هريرة لما سقط الرجل وتقدمت القصة قال للمنخرين والفم أي اسقط على منخريك وفمك فدعا عليه. وذكر حديث عمارة بن ريبة وكانت له صحبة لما رأى يدي بشر بن مروان يرفعهما في الخطبة قال لعن الله هاتين اليديتين. وذكر كلام مالك بن أنس المتقدم لعن الله عمرا يعني بن عبيد. وذكر كلام الشافعي لما قال أخزاهم الله لحفص الفرد وأصحابه كل هذا دعا عليهم مثل اللعن. قال وقد خرجت أسانيدها في الأبواب المتقدمة. وذكر حديث أنس أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من أحبني وأطاع أمري فيما يرعى عنه فارزقه قلة المال والولد ومن أبغضني وعصى أمري فارزقه كثرة المال والولد يعني فتنة له لكن هذا فيه ضعف شديد. وذكر حديث عن مولى ليزيد بن نمران قال رأيت بتبوك رجلا مقعدا فقال مررت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار وهو يصلي قال فقال اللهم اقطع أثره فما مشيت عليها بعد. قال خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه والبخاري في التاريخ الكبير وأحمد في المسند وأبو داود في سننه والبيهقي في السنن الكبرى وغيره. ثم ذكر عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال عد على عثمان بن أبي شيبة قضاة الكوفة فقال وغسان لعنه الله قال وكان جهميا فلعن غسان هذا وهو ابن محمد المروزي. وهذا الأثر موجود في أخبار القضاة لوكيع. وذكر ختم الباب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس وهو في المسند وأبي داود والنسائي والدارمي وابن حبان والحاكم وغيرهم أنه قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. الشاهد فيه قوله وألسنتكم وكذلك قول الله عز وجل جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الباب السابع عشر قال باب كراهية أخذ العلم عن المتكلمين وأهل البدع أنك لا تأخذ عنهم العلم. ذكر حديث أنس وهو رفعه لا يثبت إنما هو من دون النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم ممن يأخذه. وذكر عن ابن عباس من كلامه وذكر أيضا عن أبي هريرة من كلامه كل هذا بالأسانيد. وذكر عن ابن سيرين وهذا أشهر شيء من كلامه. وذكر عن حسن البصري من كلامه. وذكر عن الضحاك بن مزاحم من كلامه وعن إبراهيم النخعي أيضا وزاده شيء. وكنا إذا أتينا الرجل لنأخذ عنه نظرنا إلى سمته وإلى صلاته ثم أخذنا عنه. ثم ذكر حديث أبو عبد الرحمن المقري قال سمعت باللهيعة يذكر أنه سمع رجلا من البدع رجع عن بدعته فجعل يقول هذا المبتدع الذي هداه الله انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلناه حديثا يحدث عما كانوا يصنعون لما كان معهم. وقال بهز دين الله أحق ما طلب له العدول. وقال ابن أبي أويس سمعت خالي مالكا يقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم قد أدركت 70. وأشار بيده إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم آخذ عنهم شيئا ولو أن أحدهم ائتمن على بيت المال لكان به أمينا. ويقال أتى الثوري مالكا فلم يأذن له فلقيه في المسجد فقال له سفيان مالي قال لا بأس إلا أني رأيتك تأخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل ما هو له بأهل يعني عبد الحميد بن سليمان وهو أخا فليح بن سليمان المدني الأسلمي قال يقال كان فيه خنوثة. قال خالد بن خداش ودعت مالك بن أنس فقلت أوصني يا أبا عبد الله قال تقوى الله وطلب العلم من عند أهله. وقال ابن المديني يحتاج صاحب الحديث إلى ثلاثة أشياء أن يكون صاحب سنة وأن يكون صدوقا وأن يعرف بالطلب. وقال غيره اطلب الحديث ممن الحديث شأنه. وقال أبو نعيم ينبغي أن يكتب هذا الشأن عن من كتب الحديث يوم كتب يدري ما كتب وتمن عليه ويحدث يوم يحدث يدري ما يحدث. قال وكيع وقد ذكر وهب بن إسماعيل قال هو رجل صالح ولكن للحديث رجال. وقال ابن مبارك معدان رجل صالح وللحديث رجال. وقال ابن عمار الموصلي في فتح الموصلي حرفا يشبه ذلك مع أن فتح كان مشهور بمثل عبادة وأمثال هذا. وقال ابن إدريس لا يسمع الحديث ممن يشرب المسكر لا ولا كرامة. وقال أبو سامة قد يكون الرجل كثير الصلاة كثير الصوم ورعا جائز الشهادة وفي الحديث لا يسوى ذه ورفع شيئا ورمى به. وقال الحسن بن الصباح سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عمن أجاب في المحنة محنة القرآن أجاب السلطان قال ما ترى في الكتاب عنه فقال القول في بعضهم أغلظ منه في بعض ولكن يكتب عن السبعة فقط فقيل له يكتب عن أحد غير السبعة فلم يرخص وقال يغني الله عنهم قال صالح بن أحمد السبعة يحيى بن معين وأبو خيثمة وزهير بن حرب وأحمد الدورقي وسعدويه وسجادة لقب لحسن بن حماد الحضرمي والقواريري قال وأحسبه قال خلف المخرمي وقال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن أسد بن عمرو فقال صدوق هذا أصحاب أبي حنيفة ثم قال وأبو يوسف صدوق إلا أنه لا ينبغي أن يروى عن أصحاب أبي حنيفة شيء أي البتة ولو كان فيهم صدق حتى لا يفتن الناس لما ينظرون إليهم في الأسانيد يذهبون إليهم وقال يحيى بن معين آلة الحديث الصدق والشهرة في طلبه يعني الاجتهاد وترك البدع واجتناب الكبائر وقال الشافعي لا يكمل رجل في الدنيا إلا بأربعة بالديانة والأمانة والصيانة والرزانة سبحان الله العظيم لا يكمل رجل في الدنيا إلا بأربعة بالديانة وبالأمانة وبالصيانة وبالرزانة وقال سلم الخواص كنت أسأل عن خبر الرجل فإذا كان من جهته سمعت منه يعني إذا كان من أهل الحديث أو نحو ذلك وقال دعلج دخلت على بن جوصة فرأيت جير وكلب صيني فلم أكتب عنه لأجل الحديث من اقتنى كلبا نقص من عمله كل يوم قراط وقال محمد بن حبان رأيت أبا يعقوب المقري يصلي ولا يرفع يديه في الركوع ولا في الرفع منه يعني على طريقة أهل الرأي قال فحرمت على نفسي الرواية عنه وفي حديث عن ابن عباس ويروى مرفوعا لا تأخذ العلم إلا ممن تجيز شهادته وفي حديث أبي أمية أن من أشراط الساعة ثلاث قال واحدتهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر وهذا في المسند وغيره وقال ابن المبارك الأصاغر هم أهل البدع وقال عبده سئل عبد الله بن المبارك عن تفسير هذا الحديث قال لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم فإذا أخذوه عن أصاغرهم هلكوا فقلنا ما معناه قال هم أهل البدع فأما صغير يؤدي عن كبير فهو كبير إذا كان الصغير يبلغ كلام السلف ولا يحيد عنهم فهو كبير وقال ابن مسعود لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ومن قبل أكابرهم فإذا أتاهم من قبل أصاغرهم فذاك حين هلكوا والمراد كما قال ابن المبارك ولأن معاذ رضي الله عنه وهو من أفقه هذه الأمة مات وهو في عشر الثلاثين يعني في أو في عشر الأربعين يعني في الثلاثينات من عمره ولكن إذا اجتمع صاحب سنة وصاحب أثر وراسخ وكبير في السن فهذا هو غاية المطلوب وقال عبد الله العلم في كبرائكم ولن تزالوا بخير ما كان كذلك فإذا قال الصغير للكبير ما يدريك أنت فهناك هناك وقال قال وقد قدمت في الأبواب المتقدمة أشياء تدخل في هذا الباب كرهت الإطالة بتكرار أسانيده من ذلك قول أحمد في كتاب مناقبه لا يروى عمن كان داعيا إلى البدعة وهذا مذهب عبد الرحمن بن مهدي ومن ذلك أن أحمد الإمام أحمد كتب إلى أبي سليمان الجوزجاني إن أمسكت عن كتب الرأي سمعنا من كتب الحديث ومن ذلك أن أحمد أرسل إلى يحيى بن صالح الوحاضي الحمصي فقال إن تركت الرأي أتيناك فسمعنا منك ومن ذلك أن الشافعي قال لا يحل لأحد من أهل الرأي أن يفتي فلو حل لأحد فلمحمد بن الحسن الشيباني وقال محمد بن إبراهيم حين ذكر أهل الكلام قال أما ركون وإصغاء إلى استفتاء أحد منهم أو أخذ حديث عنهم فهو من عظائم أمور الدين وقال يحيى بن عمار لو كتب يحيى بن عمار عن أحد من أهل الرأي حديثا فقطع الله أصابعه قال الشيخ وهو الذي نهانا عن السماع عن أبي بكر الحرشي وإلا فقد أدركته بنيسابور وهو يسمع منه لكن نهاهم هذا يحيى بن عمار يقول إنه هو من أصحاب أبي الحسن الأشعري عقد له مجلس النظر في حياة الأستاذ أبي الوليد وقلد قضاء نيسابور وقال علي بن عبد الله المديني حدثني أبي قال أو قال سمعت أبي يقول يوسف بن خالد سقط حديثه من أجل الكلام وكل من كان صاحب كلام فليس بشيء هذا يقول علي بن المديني لأن هذا من طريق جعفر بن محمد بن علي بن المديني عن أبي عن جد وقال حرب بن إسماعيل الكرماني قال لي أحمد بن حنبل لا تسأل أصحاب الرأي عن شيء البتة ومن ذلك اليوم أصحاب الفكر وأصحاب اللي ما عندهم حديث لا تسألهم عن شيء البتة كل من كان ضعيف الحديث لا تسأل وقال الشريك حديث أو أثر فيه بعض الضعف أحب إلينا من رأيهم وقال الشعبي وسعيد بن جبير وعطاء إياك وأصحاب رأيت وقال الشعبي ما حدثك هؤلاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فشد يدا به وما حدثوك عن رأيهم فألقه في الحش وقال الشافعي إنما يتكلم في هذا الدين من كان مأمونا على عقدة هذا الدين. وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. قال هذا غريب وهو محفوظ من كلام ابن عباس. وقال زيد بن أسلم كنا نتخير لأنفسنا. وقال محمد بن النضر من أصغى بسمعه إلى مبتدع خرج من عصمة الله. قال أبو يعقوب عن يحيى الهروي قال كان في دينه شيء يقول لبعض القرآن مخلوق وأشياء. قال وقال أبو سعد الزاهد تركنا يحيى بن عياش لغير شيء أي لأشياء كثيرة ليس شيء واحد. وقال محمد بن إسحاق السعدي كتبنا عنه مثل هذا. ورفع أبو يعقوب كفه عن الأرض كأنه ذراع أو قريب منه ثم قال شيئا خرقناه أو غسلناه أو شيئا في معنى. وسمعت عبد الرزاق بن محمد يقول عرضوا مجلسا من أمالي الفائق على يحيى بن عمار فقال نعم الحديث وبئس المجرى يعني ما نأخذ هذا من هذا المجرى ونعم الحديث. قال المؤلف فأي مسلم يدين الله دينه يستحسن أن يأخذ دينه ممن يستهزئ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزدري بأهله بأهل الحديث وأن يهدى السبيل من يبغيها عوجا والله المستعان. الباب 18 قال باب تعظيم إثم من سن سنة سيئة أو دعا إليها. هذا الباب 18 قال هنا ذكر حديث لبلال ويا بلال من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس الحديث. وهذا من طريق كثير بن عبد الله عن أبي عن جده وهو عمرو بن عوف قال لبلال بن الحارث. قال هذا حديث ابن أبي أويس على لفظ السامي وتابعه عليه الفزاري ويحيى. قال هنا من دعا إلى هدى وهذا أصل في مسلم من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجور يمشي. ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا. ومثل ذلك من سن سنة هدى إلى آخره. قال يونس بن عبيد لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئا. قال يحيى بن معين لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئا. هذه فوائد إسنادية. وعن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحث عليه فقال رجل عندي كذا. قال فما في المجلس أحد إلا تصدق بما قل أو كثر. فقال عليه الصلاة والسلام من استن خيرا فاستن به كان له أجره كاملا ومن أجور من استن. ومن استن شرا فاستن به فعليه وزره ومن أوزار الذين استنوا به لا ينقص من أوزارهم شيئا. ثم ذكر مثل هذا الحديث وكذلك الحديث الذي في الصحيح سأل سائل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك القوم فقام رجل وأعطى فأعطى القوم. فقال عليه الصلاة والسلام مثل هذا الحديث. وفي لفظ عن أبي جحيفة قال سأل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال فرؤي الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام لما لم يعطى. فجاء رجل معه ذهيبة فنبذها فقام الناس حتى جاءت المرأة تطرح قرطها وخلخالها فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. قال المؤلف وأثبت ما في الباب حديث جرير في هذه القصة. قال جرير كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه قوم مجتابي النمار متقلد السيوف ليس عليهم أزر ولا شيء من الفاقة. وهذا في مسلم الحديث الطويل وفيه من سن في الإسلام سنة فعمل بها. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا نص على العلة قال عليه كفل. لماذا؟ لأنه أول من سن القتل. فكذلك أول من سن البدع وهي أشد من القتل كل من عمل بهذه البدعة فوزرها على الأول الذي سنها. وقال ابن عباس في قوله علمت نفس ما قدمت وأخرت قال ما قدمت من العمل وأخرت من سنة يعمل بها. وكان من كان لا ينطق عن الهوى قد قال إنه كائن في أمته زنديقية. الآن أبو إسماعيل هروي يذكر عقيدته يعني هذا الآن يمكن أن تسمى هذا الكلام السنة لأبي إسماعيل الهروي كغيره كما تقدم على البوسنجي وغيره كغيره من السلف كل واحد يذكر عقيدة. يقول أبو إسماعيل كان من كان لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام قد قال إنه كائن في أمته زنديقية. وذكر حديث نافع عن ابن عمر قال سيكون في أمتي مسخ وذلك في قدرية وزنديقية. وهذا الحديث عند أحمد في المسند والترمذي وأبي داود وابن ماجه وعبد الله بن أحمد في السنة وفي ريابي في القدر وابن بطة واللالكائي وغيرهم والحاكم والبيهقي. قال الترمذي عقبه هذا حديث حسن صحيح وكذلك صححه الحاكم وغيرهم. قال المؤلف فلم يكن بد ما قال هو كائن كائنا لا بد أن يكون فلم يظهر شيء من ذلك. قال حتى قتل عثمان رضي الله تعالى عنه ظلما وهي إحدى فتنتي هذه الأمة اللتين لا ثالثة لهما توازيهما والتي ثانيتهما فتنة الدجال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي في الحديث ثلاث من نجا منهن نجا موتي وقتل خليفة مضطهد بغير حق والدجال. وهذا عند ابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي عاصم في السنة وأحمد وغيره. وهذه الثلاث من أعظم الفتن موتي وقد ارتدت أكثر العرب من نجا من ذلك نجا وقتل خليفة مضطهد عثمان ونجمت بعده البدع، ثم النجا من ذلك نجا والدجال، هذه أكبر الفتن. قال المؤلف: فلما قتل ذو النورين رضي الله عنه بين ظهراني المسلمين في الشهر الحرام وفي حرم الرسول عليه الصلاة والسلام بأعين المسلمين، انشقت العصا، تفرقت الجماعة، وتشامست الأعين، وتخاذلت الأنفس، واختلفت الآراء، وتباعدت القلوب، وساءت الظنون، واشتغلت الريب، واستقوت التهم، ووجدت كل فتنة فرصتها فلفظت غصتها، واشتغل الرعاء، وأسلم الشاء الرعية، وتزاحف أئمة الهدى رغبة في زهرة الحياة الدنيا. يقول إنهم انشغلوا، قال: فأخذت الغواه أزمة الضلالة، فتهوست لها في قلوب أهل الغفلة. هي كلمة تزاحف، أو يعني يقول إن فيها تصحيف ظاهر، الله أعلم، لكن هو قال: واشتغل الرعاء، وأسلم الشاء، وكذا أئمة الهدى، ثم قال: في زهرة الحياة الدنيا، فأخذت الغواة أزمة الضلالة، فتهوست لها في قلوب أهل الغفلة. قال: فظهر في المسلمين من زيغ الدين والكلام في التوحيد تكلفا، وهي الزندقة الأولى، وهي ثلاث قواعد نجم بعضها على إثر بعض. الأولى منها القول بالقدر، وهي فتنة البصرة، والثانية قصب السلف أي شتمهم وعيبهم، وهي فتنة الكوفة، والثالثة إنكار الكلام لله، وهي فتنة المشرق، ثم بعد ذلك إنكار باقي الصفات. هذا أول أمر. قال: فأما فتنة القدر فأول من تكلم بها معبد الجهني، رجل من أهل البصرة كان عنده حظ من العلم، يقال له معبد بن خالد، ويقال معبد بن عبد الله بن عويمر. مات بعد الهزيمة، وكان يومئذ مع ابن الأشعث، شوف دائما أهل الأهواء مع السيف مع الثورات، وأصابته جراحة، وكان هو أول من تكلم بالقدر، وهو الذي تبرأ منه عبد الله بن عمر بن الخطاب، فتكلم بعده بالقدر عمرو بن عبيد، وجادل به غيلان الدمشقي، وغيلان هذا ابن أبي غيلان أبو مروان من موالي عثمان بن عفان، وكان عنده حظ من العلم، تكلم به أيام عبد الملك بن مروان، واستتابه عمر بن عبد العزيز، ثم ظهر منه كذب التوبة، فصلب على باب الشام بأخزى حالة لقيها بشر، والحمد لله. قصته قد تقصيتها في كتاب تكفير الجهمية. وأما عمرو بن عبيد، وهو عمرو بن عبيد بن كيسان بن باب أبو عثمان مولى بني تميم البصري، مات سنة 43 و100 في طريق مكة، فإنه هو أول من بسط أساسه، فأصبح رأسه، ونظم له كلامه، ونصبه إماما، ودعا إليه، ودل عليه، فصار مذهبا يسلك، وهو إمام الكلام، وداعية الزندقة الأولى، ورأس المعتزلة، سموا به لاعتزاله حلقة الحسن البصري، وهو الذي لعنه إمام أهل الأثر مالك بن أنس الأصبحي. قال: وإمام أهل الرأي النعمان بن ثابت أبو حنيفة، وحذر منه إمام أهل المشرق عبد الله بن مبارك الحنظلي، وقد قدمنا أسانيد تلك الأقاويل. فسلط الله عز وجل عليه وعلى من استتبع، واخترع سيفا من سيوف الإسلام، قال: وهو أبو بكر أيوب بن أبي تميمة السختياني. قال: واسم أبيه كيسان، من أهل البصرة. قال: فقام عليه، قال: فهتك أستاره، وأظهر عواره، ووسمه باللعنة، وألحق به بلاء تلك الفتنة. وهو الذي يقول قتيبة بن سعيد: إذا رأيت رجل من أهل البصرة يحب أيوب فاعلم أنه على الطريق. وقال رجل لأحمد: من السني؟ قال: من أين أنت؟ قال: من أهل البصرة. قال: أتحب أيوب السختياني؟ قال: نعم. قال: فأنت سني. وهذه الطريقة لأحمد ينبغي الانتباه إليها وتطبيقها. قال المؤلف: فهذه قصة أهل البصرة. وأما قصة غيلان فظهرت بليته بالشام، وافتتن به ثور بن يزيد ومكحول الفقيه وجماعة من أهل العلم بتلك الناحية، فسلط الله عليهم ريحانة أهل الشام، أبا عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي رحمة الله عليه. قال: فلحظهم بالصغار، ووضعهم في المقدار، وبسط عليهم لسانا، وأعطي بيانا، وظن عليهم ببشارة الوجه وطلاقة اللقي، حتى أذل الله به الأعزة في سبيل الضلالة، وأعز به الأذلة في سبيل السنة، بحمد الله رب العالمين ومنه. وأما فتنة قصب السلف فإن الكوفة دارها التي أخرجتها، ثم طار في الآفاق شررها، واستطار فيها ضررها، وإنما هاجتها أحلام فيها ضيق، وأشربتها قلوب فيها حمق، ولها عروق خفية أي في الزندقة. قال: والسلامة للقلوب في ترك إظهار بعضها. قال: وأربابها أحمق خلق الله تعالى، عرضت تساوي بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين أبي بكر وعمر، ثم أخذت تفضله عليهما، ثم جعلت تواليه عليهما، وتخاصمهما له، وتظلمهما أو تظلمهما، وتوليه حقهما بالقياس العقلي برفعة بيت الرسول وبسبب البتول رضي الله عن علي وفاطمة. بعد ذلك جاءت تعدله بالمصطفى. أول الأمر أنها تساوي بين علي والشيخين، قال ثم فضلت علي على الشيخين، ثم تولت علي وخاصمت في الشيخين واتهمتهم بالظلم، ثم قالت علي أولى بسبب رفعة بيت الرسول وسبب البتول، ثم جاءت تعدله بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وتشركه في وحي السماء، ثم خطأت جبريل عليه السلام في نزول الوحي وقالت إنه ظلم وخان الأمين. قال فخلت الأمة من النبوة، أخلت الأمة من النبوة وأحوجتها إلى علي رضي الله عنه. ثم الشيطان كيف تطور بهم آخر المطاف؟ قال ثم ادعت له الإلهية، ثم ادعتها لولده من بعده. قال الإمام المطلبي الشافعي لو كانوا دوابا لكانوا حمرا، ولو كانوا طيرا لكانوا رخما، يعني هؤلاء الروافض لو كانوا من الدواب لكانوا حمير، ولو كانوا طير لكانوا رخم. قال فاستظهرت بهؤلاء الغالية أرباب القلوب المريضة، فتظاهرت على قصب السلف الصالح أي عيبهم وشتمهم، الذين هم الناقلون وبهم قانون الدين، يعني هم اللي أقاموه وديوان الملة، فترى أمثلهم طريقة وأصوبهم وثيقة من يتستر بفضائل علي ويربأ به عن منزلته التي أنزله الله تعالى من الشرف فيه. وقال ابن عباس لا تصلح الصلاة إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تعاوت أولئك الغواه بتلك الضلالة وتعاونت عليها، أو تغاوت الأولى، إما تعاوت من العواء الكلب وإما تغاوت، أولئك الغواه بتلك الضلالة وتعاونت عليها، قيض الله عز وجل لها إماما وخلصه حساما وهو أبو محمد عبد الله بن إدريس الأودي، فصرح بقدحهم ودفع في نحرهم ونادى على خباياهم وأورى عن خفاياهم أي أوقد عليها حتى تتضح، فلم تكابد الأمة من شؤم شيء ما كابدت من شؤم تلك الفتنة، لم يكد قلب مسلم يسلم من شوب منها إلا من رحم ربك وعصم. قال وأما فتنة إنكار الكلام لله عز وجل فأول من زرعها جعد بن درهم، فلما ظهر جعد قال الزهري وهو أستاذ أئمة الإسلام زمان إذن ليس الجعدي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الحق وهذه الفراسة. ثم ذكره بالسند قال سمعت الزهري يقوله. قال فأخذ جهم بن صفوان الترمذي منه هذا الكلام فبسطه وطراه أي جعله طري ومنتشر ودعا إليه يعني نشر، وصار به مذهبا لم يزل هو يدعو إليه الرجال، وامرأته زهرة تدعو إليه النساء امرأة جهم حتى استهوى خلقا من خلق الله كثيرا. تأمل كل ما حدث يحدث مرة أخرى، الشيطان موجود يحدث الآن، حتى الآن الجماعات الحديثة تدعو هي الرجال والنساء يدعون النساء، تبليغية والإخوانية نفس الطريق. قال فأما الجعد فكان جزري الأصل أي من الجزيرة الفراتية، حدثنا بذلك عن قتيبة بن سعيد قال ولكن جهم بسط ذلك المذهب وتكلم عليه فهو صاحب ذلك المذهب الخبيث وكانوا قد حذروه. عن مقاتل بن حيان قال دخلت على عمر بن عبد العزيز، وذكر بالسند قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فقال من أين أنت؟ قلت من أهل بلخ. قال كم بينك وبين النهر؟ قلت كذا فرسخا. قال هل ظهر من وراء النهر رجل يقال له جهم؟ قلت لا. قال سيظهر من وراء النهر رجل يقال له جهم يهلك خلقا من هذه الأمة يدخله الله النار وإياهم مع الداخلين. وأما الجعد بن درهم فضحى به خالد بن عبد الله القسري على رؤوس الخلائق وما له يومئذ نكير، وذلك سنة نيف وعشرين ومئة. وأما الجهم فكان بمرو فكتب هشام بن عبد الملك إلى واليه على خراسان نصر بن سيار يأمره بقتله، فكتب إلى سلم بن أحوز وكان على مرو فضرب عنقه بين نظارة أهل العلم وهم يحمدون ذلك. فهذه قصة فتنة أهل المشرق بها بسطت ومهدت ثم سارت في البلاد، فقام لها ابن أبي دواد وبشر بن غياث أي المريسي، فملأ الدنيا محنة والقلوب فتنة دهرا طويلا، فسلط الله عليهم علما من أعلام الدين أوتي صبرا في قوة يقين، هذه علامة الإمامة الصبر واليقين، أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، فشد المئزر وأبى التقية وجاد بالدنيا وظن بالدين وأعرض عن الغضاضة على طيب العيش، يعني أن يكون يغض على طيب العيش، ولم يبالي في الله خفة الأقران ولا ونسي قلة الأعوان حتى هد ما شدوا وقد ما مدوا رحمة الله عليه. فأما قول الطائفة التي قالت بالقدر فأرادت منازعة في الربوبية أوقعت فيها، يعني يقول نحن نخلق أفعالنا والله يخلق أفعال. قال فضاهت المجوسية الأولى وهم الزنادقة التي كانت تشوش على الأولين دينهم ولعنهم الله على لسان 70 نبيا، قال عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه أنا آخرهم. وأما الذين قالوا في السلف الصالح بالقول السيء فأرادت القدح في الناقل، لأن القدح في الناقل إبطال للمنقول طريقة السلف هكذا، يعرفون غايات المبتدع، يريدون إبطال الشريعة كلها. قال فأرادوا إبطال الشرع الذي نقل هؤلاء، وإنما تعلقوا بعلي بن أبي طالب تسلحا. قال أبو الربيع الزهراني كان من هؤلاء الجهمية عندنا رجل، وكان الذي يظهر من رأيه الترفض وانتحال حب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له رجل ممن يخالطه ويعرف مذهبه: قد علمت أنكم لا ترجعون إلى دين الإسلام ولا تعتقدونه، فما الذي صبكم على الترفض وحب علي؟ فقال الرجل وكان يأمن هذا: إذن أصدقك، إن أظهرنا الذي نعتقده رمينا بالكفر والزندق، وقد وجدنا أقواما ينتحلون حب علي رضي الله عنه ويظهرونه ويقعون بمن شاءوا، فنسبوا بذلك إلى الترفض والتشيع، فهم يعتقدون ما شاءوا ويقولون ما شاءوا إذا اتخذوا علي جنة. وقد حبس الخليفة رجلا في الزندقة، فدخل عليه رجل فقال له: قد كنا نعرفك بسب الصحابة والرفض، فما خرج بك إلى الزندقة؟ فقال: يا بلغماني، ما جنى علي أبو بكر وعمر شيئا لولا بغض صاحبهما عليه الصلاة والسلام. هذه الحقيقة، يقول: أنا ما بيني وبين أبو بكر وعمر ثأر، لكن ثأري مع صاحبهما الذي أتى بهذا الدين أذهب ملكهم ونحو ذلك. فقال: يا بلغماني، ما جنى علي أبو بكر وعمر شيئا لولا بغض صاحبهما عليه الصلاة والسلام. قال هنا عن جنيد بن حكيم الدقاق عن ثعلب، قال: وقد صدق. ثم قال: ما رأيت رجل يزن أي يتهم بشيء من الرفض إلا كانت تخرج من فمه أشياء لا تشبه كلام المسلمين. والآن شوف كلهم عباد أوثان، كل الرافض عباد أوثان أو مقرين لذلك، ولا يتبرؤون من يعبد الأوثان، وهم أول من نشر الشرك في هذه الأمة. ثم قال: وأما الذين قالوا بإنكار الكلام لله عز وجل فأرادوا إبطال الكل، لأن الله تعالى إذا لم يكن على زعمهم الكاذب متكلما بطل الوحي وارتفع الأمر والنهي، وذهبت الملة عن أن تكون سمعية، فلا يكون جبريل عليه السلام سمع ما بلغ، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ ما أنفذ إليه، فيبطل التسليم والسمع والتقليد، ويبقى المعقول الذي به قاموا. شوف عمق فهم السلف والنور اللي أعطاهم الله. قال: وهذا قول عثمان بن سعيد الدارمي، أن جهما إنما بنى زندقته يعني التي يريد بثها في الناس على نفي الكلام لله عز وجل. قال المؤلف: فهذه القواعد الثلاث أبنية الزندقة الأولى، وهم الزنادقة الذكور، هذولا الزنادقة الذكور يعني اللي وضحوا صرحوا، اللي يسبون السلف المترفضة والقدرية والجهمية الأولى، وسيأتينا الزنادقة الإناث. قال بسنده عن يحيى بن عمار إلى زرزر بن صالح السدوسي قال: قلت لجهم بن صفوان: هل نطق الرب؟ قال: لا. ولذلك سموهم الذكور لأنهم يصرحون بالزندقة. قلت: فينطق الرب؟ قال: لا. قلت: فمن قال؟ لمن الملك اليوم؟ ومن الذي رد عليه؟ لله الواحد القهار. قال: لا أدري، زادوا في هذا القرآن ونقصوا. الزندقة التامة لكن الواضح، أما من بعدهم كلابية والأشعرية فهم الزنادقة الإناث. ثم ذكر حديث ابن عباس: يظهر في آخر الزمان رجل يقال له جهم، هو أضر على أمتي من الدجال، وهذا لا يثبت رفع النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون ممن دونه أو يكون هذا مما وضع. قال المؤلف: وهذا منكر. والمشهور حديث غيلان رواية أهل الشام، خرجت أسانيده في كتاب القدرية، وهو وإن كان غريبا فهو أمثل. قال المؤلف في الباب 19 يكمل هذه العقيدة العظيمة في ذكر كلام الأشعري، قال: ولما نظر المبرزون من علماء الأمة وأهل الفهم من أهل السنة طوايا كلام الجهمية وما أودعته من رموز الفلاسفة، ولم يقف منهم إلا على التعطيل البحت، تعطيل يعني ما في خالق، ما في قرآن، ما في شيء. قال: وأن قطب مذهبهم ومنتهى عقدتهم ما صرحت به رؤوس الزنادقة قبلهم أن الفلك دوار والسماء خالية، وأن قولهم إنه تعالى في كل موضع وفي كل شيء، ما استثنوا جوف كلب ولا جوف خنزير ولا حشى فرارا من الإثبات وذهابا عن التحقيق، وأن قولهم سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قادر بلا قدرة، إله بلا نفس ولا شخص ولا صورة. ثم قالوا: لا حياة له. ثم قالوا: هو لا شيء، لأنه لو كان شيئا لأشبه الأشياء، يعني التشبيه وراهم وراهم، حتى لو قالوا إن الله شيء نقول هو يشبه الأشياء، فقالوا هو لا شيء. قال: وحاموا حول مقالة رؤوس الزنادقة القدماء إذ قالوا: الباري لا صفة ولا لا صفة، يعني ليس بموصوف ولا بغير موصوف. قال: وخافوا العلماء على قلوب ضعف المسلمين وأهل الغفلة قلة الفهم منهم، إذ كان ظاهر تعلق هؤلاء بالقرآن، وإن كان اعتصاما به من السيف واجتنابا به منهم. قال: وإذ هم يرون التوحيد ويخالصون المسلمين، أي يخالطونهم ويظهرون ويحملون الطيالسة. قال فالعلماء هؤلاء، قال: فأفصحوا بمعايبهم وصاحوا بسوء ضمائرهم ونادوا على خبايا نكتهم. ولا الدهماء والغوغاء تطيع هؤلاء، يشبهون عليهم لو لم يقم العلماء ويظهرون النور. قال المؤلف: فيا طول ما لقوا في أيامهم من سيوف الخلفاء وألسن العلماء وهجران الدهماء، وقد شحنت كتاب تكفير الجهمية من مقالات علماء الإسلام فيهم ودأب الخلفاء فيهم ودق عامة أهل السنة عليهم وإجماع المسلمين على إخراجهم من الملة بالإجماع. قال: وثقلت عليهم الوحشة وطالت عليهم الذلة وعيتهم الحيلة إلا أن يظهروا الخلاف لأوليهم والرد عليهم. يقول: لما طالت الوحشة والذلة قالوا الطريقة الجديدة الآن أن نظهر الرد على الجهمية حتى نسلم من هذا. ولكن مثل الآن لما عندنا في زماننا هذا قامت الحداثية تريد أن تبدل الدين، قام العلماء عليه غيروا اسمهم قالوا علمانية، قامت العلماء عليه غيروا اسمهم قالوا الليبرالية، ونحن نرد على العلمانيين والحداثيين نفس الكلام، يغيرون الشعارات والمعنى واحد، الإفساد. قال هنا: إلا أن يظهروا الخلاف لأوليهم ورد عليهم ويصبغوا كلامهم صبغا يكون ألوح للأفهام وأنجع في العوام من أساس أوليهم. قال: ليجدوا بذلك المساغ ويتخلصوا من خزي الشناعة، فجاءت بمخاريق تراءى للغبي بغير ما في الحشايا، ينظر الناظر الفهم في جذرها فيرى مخ الفلسفة بكساء لحاء السنة، ويرى عقد الجهمية بنحل ألقاب الحكمة. الناظر الفهم شوف نفس الكلام، هذه الجهمية هي نفسها لكنها تتستر. يردون على اليهود قولهم: يد الله مغلولة، فينكرون الغل هذا وينكرون اليد، فيكونون أسوأ حالا من اليهود، لأن الله تعالى أثبت الصفة ونفى العيب، واليهود أثبتت الصفة وأثبتت العيب، وهؤلاء نفوا الصفة ونفوا العيب، فهم أخبث من اليهود. قال: ويردون على النصارى في مقالهم في عيسى وأمه، ولكنهم يقولون: لا يكون في المخلوق غير المخلوق، لا يكون في المخلوق، يعني فيبطلون القرآن، ونحن مخلوقين، القرآن لا يكون في صدورنا ولا على ألسنتنا، نفس كلام النصارى في اللاهوت والناسوت، فيبطلون القرآن. قال: فلا يخفى على ذوي الألباب أن كلام أوليهم وكلام آخريهم كخيط السحارة، فاسمعوا الآن يا ذوي الألباب وانظروا ما فضل هؤلاء على أولئك. أولئك قالوا الأوائل الذكور قبح الله مقالتهم: إن الله موجود بكل مكان. ترادع عقائد كثير من عوام من يسمى بالمسلمين اليوم في الفرس وغيرهم، أفغانستان وإيران حتى في العرب، قل لا، إن الله يقول في كل مكان، يندر من يقول هو في السماء مستوى على عرشه. قال: فاسمعوا الآن يا ذوي الألباب وانظروا ما فضل هؤلاء على أولئك. أولئك قالوا قبح الله مقالتهم: إن الله موجود بكل مكان، وهؤلاء يقولون ليس هو في مكان ولا يوصف بأين. وقد قال المبلغ عن الله لجارية معاوية بن الحكم: أين الله؟ قالت: في السماء. وقالوا: هو من فوق كما هو من تحت، لا يدرى أين هو ولا يوصف بمكان، وليس هو في السماء وليس هو في الأرض. وأنكروا الجهة والحد، وقال أولئك: ليس له كلام، إنما خلق كلاما. وهؤلاء يقولون: تكلم مرة فهو متكلم به منذ تكلم، لم ينقطع الكلام ولا يوجد كلامه في موضع ليس هو به، يعني إذا كان الله في السماء كلامه لا يوجد في الأرض، لأن كلامه عندهم صفة ذاتية، نفس الكلام، يجحدون القرآن. ثم يقولون: ليس هو في مكان. ثم قالوا: ليس له صوت ولا حروف. وقالوا: هذا زاج وورق، أي حبر ورق، وهذا صوف وخشب، وهذا إنما قصد به النقش وأريد به التفسير، يعني هذا إنما هو عبارة عن كلام الله، وهذا صوت القارئ، أما ترى أن منه حسن وغير حسن، وهذا لفظه، أو ما تراه يجازى به. حتى قال: رأس من رؤوسهم أو يكون قرآن من لبد، وقال آخر: من خشب، القرآن يكتب على اللبود والخشب. فراوغوا وقالوا: هذا حكاية عبر بها عن القرآن، والله تكلم مرة واحدة ولا يتكلم بعد ذلك. ثم قالوا: هو غير مخلوق، ومن قال مخلوق كافر. وهذا من فخوخهم، يصطادون به قلوب عوام أهل السنة، للأسف أنهم اصطادوا قلوب الخاصة وليس العام، أصبحوا يفرقون بين الأشعرية وبين المعتزلة والجهمية، والكلام واحد، هؤلاء أخبر الناس بهم وأقرب الناس إليهم، لما كان مذهبهم غضا، الآن مذهبهم أيضا فيه التصوف والشركيات. قال: وهذا من فخوخهم، يصطادون به قلوب عوام أهل السنة، وإنما اعتقادهم القرآن غير موجود، لفظته الجهمية الذكور مرة، ولفظته الأشعرية الإناث 10 مرات، القرآن غير موجود، هكذا تقول الأشعرية والجهمية. وأولئك قالوا: لا صفة، وهؤلاء يقولون: لا، له وجه، لكن كما يقال وجه النهار ووجه الأمر ووجه الحديث. وأولئك قالوا: لا عين، هؤلاء قالوا: له عين، لكن كعين المتاع، وسمع كأذن الجدار، وبصر كما يقال جداراهما يتراءيان، ويد كيد المنة والعطية، والأصابع كقولهم خراسان بين أصبعي الأمير، والقدمان كقولهم جعلت الخصومة تحت قدمي، والقبضة كما قيل فلان في قبضتي، أي أنا أملك أمره، والكرسي قالوا هو العلم، والعرش قالوا هو الملك، والضحك قالوا هو الرضا، والاستواء قالوا الاستيلاء، والنزول قالوا القبول، والهرولة مثله. فشبهوا من وجه وأنكروا من وجه، وخالفوا السلف وتعدوا الظاهر وردوا الأصل، ولم يثبتوا شيئا، ولم يبقوا موجودا، ولم يفرقوا بين التفسير والعبارة بالألسنة، فقالوا: لا نفسرها، نجريها عربية كما وردت. وقد تأولوا تلك التأويلات الخبيثة، أرادوا بها المخرقة، أن يكون عوام المسلمين أبعد غيابا عنها وأعيا ذهابا منها، ليكونوا أوحش عند ذكرها وأشمس عند سماعها، وكذبوا. بل التفسير أن يقال له وجه ثم لا يقال كيف، وليس كيف في هذا الباب من مقال المسلمين. فأما العبارة فقد قال الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، وإنما قالوها اليهود بالعبرانية فحكاها الله عنهم بالعربية. وكان يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه بالعربية فيها أسماء الله وصفاته، فيعبر بالألسنة عنها، ويكتب إليه بالسريانية فيعبره له زيد بن ثابت بالعربية. والله تعالى يدعى بكل لسان باسمه فيجيب، يحلف بها فيلزم أو يلزم، وينشد فيجير، ويوصف فيعرف. قال يعني إن الله عز وجل، هم الأشعرية يقولون إن القرآن شيء واحد ليس باللغات، التوراة والإنجيل والفرقان والقرآن كلها شيء واحد، إنما هو كلام صفة ذاتية، وقرآننا هذا إنما هو ترجمة للكلام الذي فوق، والتوراة ترجمة، والكلام كله واحد. كذبوا. ثم قالوا: ليس ذات الرسول صلى الله عليه وسلم بحجة، وقالوا: ما هو بعد ممات بمبلغ فلا يلزم به حجة. هم يقولون هو عليه الصلاة والسلام إذا مات نزعت عنه النبوة. ذكر هذا السجز. قال محمد بن كعب: لأنذركم به ومن بلغ. قال من بلغه القرآن فقد بلغه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد صح من رواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى عن جده عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار. ثم قرأ: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي. فسقط من أقاويلهم على ثلاثة أشياء: أنه ليس في السماء رب، ولا في الروضة رسول، ولا في الأرض كتاب، كما سمعت يحيى بن عمار يحكم به عليها. هذه عقيدة الأشعرية، يقولون ليس في السماء رب، وليس في الروضة الآن الشريفة، وفي قبره ليس فيه رسول، وليس في الأرض كتاب. فمن كانت هذه عقيدته يصرحون بها، لا يتهم يعني، لا يكذب عليه، ما هذا دينهم؟ ليس في السماء رب لأنهم جحدوا عن الصفات، ليس في الروضة رسول لأنهم يصرحون بأن الرسول إذا مات ليس برسول، ليس في الأرض كتاب لأنهم يقولون كتاب فوق، إنما هذا عبارة، كما سمعت يحيى بن عمار يحكم به عليها. وإن كانوا موهوها ووروا عنها واستوحشوا من تصريحها، فإن حقائقها لازمة لهم، وأبطلوا التقليد فكفروا آباءهم وأمهاتهم وأزواجهم وعوام المسلمين. لماذا؟ قال: لأنهم أوجبوا النظر في الكلام، واضطروا إليه الدين بزعمهم فكفروا السلف. يقولون اللي ما يأخذ دينه بالنظر والمعقوليات يكفر، فكفروا آباءهم وأجدادهم اللي على التوحيد على الفطرة، لأنهم أول واجب عند الأشاعرة النظر ومعرفة الله بالعقل. وقالت طائفة منهم: الفرض لا يتكرر، فأبطلت الشرائع وسموا الإثبات تشبيها، فعابوا القرآن وظللوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تكاد ترى منهم رجلا ورعا ولا للشريعة معظما ولا للقرآن محترما ولا للحديث موقرا. سلبوا التقوى ورقة القلب وبركة التعبد ووقار الخشوع، واستفضلوا الرسول، يعني قالوا نحن أفضل منه. قال: فانظر، فلا هو طالب آثاره ولا متتبع أخباره ولا مناضل عن سنته ولا هو راغب في أسوته، يتقلب بمرتبة العلم وما عرف حديثا واحدا، تراه يهزأ بالدين ويضرب له الأمثال ويتلاعب بأهل السنة ويخرجهم أصلا من العلم. لا تنقر لهم عن بطانة إلا خانتك، ولا عن عقيدة إلا أرابتك. ألبسوا ظلمة الهوى وسلبوا هيبة الهدى، فتنبو عنهم الأعين وتشمئز منهم القلوب. وقد شاع في المسلمين، شوف هذا كان في عهد الهروي، شاع في المسلمين أن رأسهم علي بن إسماعيل الأشعري كان لا يستنجي ولا يتوضأ ولا يصلي، كما تقد قال زاهر بن أحمد: أشهد لما مات أبو الحسن الأشعري متحيرا في الله بسبب مسألة تكافؤ الأدلة، بسبب مسألة تكافؤ الأدلة، يعني مسألة عقلية حتى حيرته في الله ومات على هذا، الآن يقولون مات على السنة. قال إسماعيل: فلا جزى الله امرأ ناطم خاريقه بمذهب الإمام المطلبي. هذه الآفة من قديم، أهل الحيل ينتسبون للشافعي، أهل المخاريق هذه والأشعرية كلهم يقولون نحن شوافع، والشافعي والله بريء منهم. قال: فلا جزى الله امرأ ناطم خاريقه، أي كذبه، وألصقها بمذهب الإمام المطلبي رحمه الله، وكان من أبر خلق الله قلبا، وأصوبهم سمتا، وأهداهم هديا، وأعمقهم علما، قلهم تعمقا، وأوقرهم للدين، وأبعدهم من التنطع، وكان من أنصحهم لخلق الله جزاه الله خيرا. قال: ورأيت منهم قوما يجتهدون في قراءة القرآن وبحفظ حروفه والإكثار من ختمه، ثم اعتقادهم فيه ما قد بيناه، اجتهاد روغان كالخوارج، أي كفعل الخوارج. قال حذيفة رضي الله عنه: إن آمنا ولم نقرأ، وسيجيء قوم يقرؤون القرآن ولا يؤمنون. وقال ابن عمر: كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن، وقال ابن عمر لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، يرسخ فيه الدين والتوحيد قبل القرآن. وقال ابن عمر كنا صدور هذه الأمة، وكان الرجل من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ومن صالحيهم ما يقيم إلا سورة من القرآن أو شبه ذلك، وكان القرآن ثقل عليهم لأنهم أخذوه العمل ورزقوا علما به وعملا، وإن آخر هذه الأمة يخفف عليهم القرآن حتى يقرأه الصبي والعجمي لا يعلمون منه شيء. سبحان الله العظيم. قال المصنف ومن المهلكات على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم إعجاب كل ذي رأي برأيه وهو المتبع. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أنس ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى المتبع، وإعجاب المرء بنفسه. ولو شاهد من حديث أبي ثعلب الخشني وأحاديث كثيرة. وقال في لفظ آخر أما المهلكات فشح المطاع وهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ثم أخذ يخرج طرق هذا الحديث. قال ابن أبي فديك وأخبرني عمرو بن طلق الظفري أنه بلغ المقنع جده قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ثلاث، فقال في عروضها ثلاث خلال كلها غير طائل: بطي بقلب المرء دون غشائه، أو تطي أو تكون بقلب المرء دون غشائه، هوى المرء ما لا خير فيه، وشحها وإعجاب ذي المرء السفيه برأيه. وقال أبو أمية الشعباني أتينا أبا ثعلبة الخشني فقلت له كيف تصنع في هذه الآية؟ قال أي آية؟ قلت قول الله عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع أمر العوام، وإن من ورائكم أيام الصبر صبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. وهذا عند أبي داود والترمذي وابن ماجه والبخاري في خلق أفعال العباد وخلق من السلف من أهل السنة. قال وزاد غيره يا رسول الله أجر 50 منهم؟ قال لا بل أجر 50 منكم. هذا لفظ عبد الرحمن بن مهدي. وقال أنس يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه له أجر 50 منكم. قالوا منا؟ قال بلى منكم، حتى عادها 3 مرات. وذكر حديث عمرو بن قيس سيرق الدين بعدي أن يكون رقيقا، فمن استمسك يومئذ بمثل ما أنتم عليه كان له أجر 50 محسنا منكم، 50 محسن أيضا وليس غيره. وذكر حديث ثوبان شرار أمتي الوحداني المعجب بدينه والمرائي بعمله. وقال عمر بن عبد العزيز لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال عليكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يضركم من قبل ومن لم يقبل. هذا تفسير حسن له، لا يضرك من قبل ومن لم يقبل، لا يضرك من ظل إذا اهتديت. قال المصنف تكملة العقيدة قال فهكذا لم يزل منذ انقرض زمان الوحي، لم يزل أصحاب الحديث وفقهاؤهم وحملته منهم أوتاد هذا الدين في كل زمان يحيون آثاره ويناضلون عنه ويشحون عليه لا يلتفتون إلى غيره، وهم خلفاء الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنصاره، وهم الغرباء الذين قال الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لهم. ثم أخذ يسوق حديث الغرباء عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ما الغرباء؟ قال النزاع من القبائل. وفي لفظ قال الذين يصلحون عند فساد الناس، وفي لفظ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس أو حين يفسد الناس، وفي لفظ قال حين يفسد الناس، وفي لفظ قال ولا يأرزن الإسلام بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها، وفي لفظ قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وفي لفظ قال الدين بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء، وفي لفظ قال الذين إذا فسد الناس صلحوا، وفي لفظ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من أمتي. كل هذا بالأسانيد. ثم قال خرجت طرق هذا الحديث في موضع آخر وهو بهراه، يعني هو كتب هذا الكتاب وليس عند كتب. قال هذا عبد الله بن مسعود دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن مسعود قلت لبيك يا رسول الله، قال ذلك 3 مرات. قال أتدري أي عرى الإيمان أوثق؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن أوثق عرى الإيمان الولاية في الله والحب فيه والبغض فيه. ثم قال لي يا ابن مسعود قلت لبيك يا رسول الله، قال 3 مرات. قال أتدري أي الناس أفضل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن أفضل الناس أفضلهم عملا إذا فقهوا في دينهم. ثم قال ابن مسعود قلت لبيك يا رسول الله، قال 3 مرات. أتدري أي الناس أعلم؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس، وإن كان يقصر عن العمل، وإن كان يزحف على استه، واختلف من كان قبلي على 72 فرقة نجا منها 3. قال عبد الرحمن في حديثه لم ينجو منها إلا 3. قال فرقة وارت الملوك وقاتلتهم عن دينهم ودين عيسى بن مريم فأخذوهم وقتلوهم وقطعوهم بالمناشير، وفرقة لم تكن لهم طاقة بمواراة العدو ولا بأن يقيموا بين ظهرانيهم يدعونهم إلى دين الله، فساحوا في البلاد وترهبوا. قال الله: ورهبانية ابتدعوها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه في هذا الحديث: إن من آمن بي وصدقني واتبعني فقد رعاها حق رعايتها، ومن لم يتبعني فأولئك هم الهالكون. زاد عبد الرحمن: وهم الذين فسقهم الله، يعني في آخر الآية. وفي حديث أبي أمامة قال: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. هذا عند الدارمي وابن ماجه في سنن. الحديث الأول الطويل هذا يقول إن في بعض عند ابن جرير والعقيلي في الضعفاء وعند الطبراني وعند الحاكم والبيهقي إلى آخره. الله أعلم نسبة النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم بها، لكن له شواهد من حديث أخرى في مسألة الفراق وفي مسألة هذا، وقد يكون عمن دون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه فوائد مثل: أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس ولو كان يقصر في العمل، وأفضل الناس أفضلهم عمل إذا فقه في دينه. ثم قال أن الثوري سفيان يقول: الرجل أحوج إلى العلم منه إلى الخبز واللحم. وعن أبي جمعة قال: قلنا يا رسول الله، هل أحد خير منا؟ قال: نعم، قوم يجيئون من بعدكم يجدون كتابا بين لوحين يؤمنون به ويصدقون به، اللي هو القرآن. وخرجه قال أنه عند البخاري في التاريخ الكبير والطبراني وغيره. قال: وفي زاد هارون: هم خير منكم. وعن صالح بن جبير قال: قدم علينا أبو جمعة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس ليصلي فيه، ومعنا رجاء بن حيوة يومئذ، فلما انصرف خرجنا معه نشيعه، فلما أردنا الانصراف قال: إن لكم علي جائزة وحقا، أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا: هات يرحمك الله. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل معنا 10 عشرة. فقلنا: يا رسول الله، هل من قوم أعظم منا أجرا؟ آمنا بك واتبعنا. قال: وما منعكم من ذلك، أي من الإيمان والاتباع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، ويأتيكم الوحي من السماء، يأتيكم بالوحي من السماء، بالوحي من السماء، بل قوم يأتون من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه، أولئك أعظم أجرا، أولئك أعظم أجرا. يقول إن عند البخاري في التاريخ الكبير وفي خلق أفعال العباد وابن أبي عاصم وغيره، وإن كان في ضعف. وذكر حديث عمر بن الخطاب قال: كنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا فقال: أنبئوني بأفضل أهل الإيمان إيمانا. ذكر الحديث وقال فيه: أقوام في أصلاب الرجال يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، يصدقون بي ولم يروني، يجدون الورق المعلق فيعملون بما فيه، هؤلاء أفضل أهل الإيمان إيمانا، نسأل الله عز وجل من فضله. وعن ابن بجير عن أبيه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت من آمن بك وصدقك ولم يرك؟ قال: أولئك منا أولئك منا، عند الطبراني في الأوسط هو. وعن أبي سعيد الخدري قال: من أكل طيبا وعمل في سنة وآمن الناس بوائقه دخل الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، إن هذا اليوم في الناس كثير، يعني هذه الثلاث. قال: وسيكون في قرون بعدي. يقولون أن بعض عند الترمذي وقال حديث غريب، وبعضه يعني بعض هذا للشواهد من هنا ومن هنا، يعني هو كثير في كما قال تعالى في أول واقعة: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. لكن هذه الثلاث عظيمة: من أكل طيبا، ما أعز في الناس اليوم، يدقق في مطعمه، وعمل في سنة، وأمن الناس بوائقه. وذكر حديث عن ابن عمر من كلامه أو من دونه: لا يعجبنكم إسلام المرء حتى تعلموا ما عقدة عقله، يعني ما عقد قلب عليه. وذكر أيضا أثر: ما رزق عبد شيئا أفضل من إيمان صلب. وذكر كلام لأبي هريرة قاله لمعاوية قال: إني لا أدري ما أقول لك يا معاوية، إن لله دارا على ساق واحد من ياقوتة حمراء ما فيها وصل ولا صدع، ما فيها إلا نبي أو صديق أو شهيد أو يقول محكم نفسه، يعني محكم أمر نفسه ونحو ذلك. وقال أبو هارون العبدي: أتينا أبا إسماعيل أبا سعيد الخدري فسألناه عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لنا: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيأتيكم بعد أناس من الأفاق يسألونكم عن حديثي وعن السنة فاستوصوا بهم خيرا. قال: فكان إذا رآنا قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو صح هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأهل العلم خيرا. تابعه حماد بن زيد وقال: يسألونكم الحديث فحدثوهم، وفي لفظ: علموهم مما علمكم الله. وعن ابن عباس: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، وهذا عند أحمد في المسند، يعني هذا إبلاغ الدين. وعن عائشة: من تمسك بالسنة دخل الجنة. ثم ختم كتاب العظيم هذا بهذا الدعاء. قال عبد الله بن سلمة: كان من دعاء علي رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم ثبتنا على كلمة العدل والهدى والصواب وقوام الكتاب، هادين مهديين، راضين مرضيين، غير ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. هذا دعاء علي. قال آخر الكتاب: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين. فهذا كتاب ذم الكلام وأهله، من لم يكن عنده هذا الكتاب وقد قرأته ولم أترك منه أثرا واحد، ما أتركت منه شيء إلا حديث واحد موضوع وقد ذكرته ونبهت على بطلانه، وإلا كل الأثار استوفيته وذكرته كل ما ذكره هنا. وهو كتاب عظيم فيه بيان ما كان عليه الأوائل على طبقاته، في بيان الشدة على أهل البدع، في بيان إن الله يصطفي من عباده أناس يقومون له، قومة صادقة يطلبون العلم، يطلبون السنة، يذبون عن الدين، يغارون عليه، يشحون به، يقيمهم الله في الناس مقام صدق، يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، لا يخشون من ألقاب الناس ولا من شتم الناس ولا من وشاياتهم ولا من كذبهم، ما داموا يبحثون عن رضا الرب جل وعلا وعن الذب عن هذا الدين العظيم الذي من الله عليهم به. فنسأل الله أن يجعلنا ممن اصطفاه وهداه وأعانه وثبته ونور بصيرته وأنار الحق له حتى يقوم مقام أولئك الأسلاف ويكون معهم. ونسأل الله لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، ولا يجعل لفاجر ولا مبتدع علينا يدا، ويجعلنا ممن لا يوادهم ولا يحبهم ويبغضهم ويحذر هذه الأمة منهم. ونسأل الله أن يحيينا في عافية ويميتنا في عافية، ولا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وتقبلوا تحية إخوانكم في مؤسسة الأمر الأول، المملكة العربية السعودية، الرياض، حي الروابي، الدائري الشرقي، بين مخرجي 15 و14، شارع الزبير بن العوام رضي الله عنه، شرق مصلحة الزكاة. رقم الهاتف والناسوخ 01493 45 55.